لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب المساقاة. المساقاة مفاعلة من السقي، يعني سقي الشجر. تجوز المساقاة على النخل وسائر الشجر. المساقاة تعرفها هي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته. أديله الشجر يقوم على مصلحة الشجر، والثمر اللي يطلع يأخذ جزء معلوم منها. على هذا تكون المساقاة أشبه بالشركات، المضاربة. المساقاة عقد متردد بين الجواز واللزوم، لأن في شبه بين الإجارة وفي شبه بين المضاربة. مضاربة أن الإجارة لازم جزء معلوم ليس مشاعا، راتب أجرة، هنا جزء معلوم مشاع، فيبقى شبه المضاربة أن أنا أديله المال يضارب به وله جزء من ربحه، هنا بديله الشجر وله جزء من ربحه. فكان العلماء اختلفوا فيها، هل المساقاة إجارة أم مضاربة؟ زي المزارعة بالضبط، واحد عنده أرض بيعطي أرضه لفلاح يزرعها، والثمرة التي تخرج مناصفة، هل هذه الصورة إجارة أم مضاربة؟ هناك خلاف بين العلماء فيها، ولذلك سموا هذا العقد متردد بين الجواز واللزوم. الجواز يعني أشبه بالمضاربة، واللزوم أشبه بالإجارة، وحنتعرض للخلاف. تجوز المساقاة على النخل وسائر الشجر بجزء، طبعا سائر الشجر يقصد به المثمر اللي ليه ثمر، ثمر تتباع عشان يبقى ربح، بجزء معلوم يعني مشاع يجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عاملهم يعني إيه؟ جعلهم عمال، عاملهم يعني هو صاحب المال وهم العمال، يبقى مضاربة. أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الفرق بين المزارعة والمساقاة أن المساقاة على الثمر، والمزارعة على الزرع. في فرق بين الثمر وفي فرق بين الزرع، مش كده؟ الثمر على الشجر، نخل، تفاح، برتقال، ده اسمه مساقاة. أما المزارعة فالمحاصيل، زرع يعني محاصيل. ولأنه حديث متفق عليه، ولأنه مال ينمى بالعمل عليه، فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان، يعني قياسا على المضربة بالمال. ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفصاف، لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة. هنا الشجر الذي لا يثمر هل تصح فيه المساقاة ولا لا؟ الجمهور على عدم جواز المساقاة فيها. لماذا؟ لأنه لا يخرج فيه ربح، يبقى العامل بيعمل على إيه؟ واحد عنده صفصاف، صفصاف ده أعطاه لعامل قال له هذا الصفصاف نميه، فنقاه بقى من الحشائش، مبيدات، وما يلزم من الشجر. طب العامل له ايه؟ ما بيتباعش. ولكن لو كان للشجر ربح يجوز المساقاة فيها، يبقى هو يقصد هنا الثمر، الثمر الذي يخرج منه ربح، هاخد الثمر وبيعه. طب فرضنا احنا بننتفع بورق الصفصاف، توت مثلا، التوت ليه ثمر، انما على ورق التوت، او الصفصاف بناخذ أو الكافور مثلا، نأخذه ونعمله زيت. المقصود أو الصفصاف لنأخذ منه الخشب. فلو كان العمل فيه ربح يخرج منه ربح ومنفعة يجوز المسقى عليه. زي شجر الزينة، أي ما يخرج فيه ربح، شجر الزينة هيعمله ويبيعه، يبقى ده جزء فيه جزء من الربح. وفي المسقى بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلتها أولى. الثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح. المسقى بعد ظهور الثمرة يعني إيه؟ يعني العقد تم بعد ما الثمرة طلعت، هل هذا عقد صحيح ولا لا؟ الصحيح إن لو كانت الثمرة لا تحتاج إلى عمل بعد ظهورها فالعقد باطل، لأن عقد على ما ليس فيه عمل. أما لو الثمرة تحتاج إلى رعاية بعد ظهورها فالعقد صحيح. خلاص؟ الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة، ده المذهب والراجح. وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز. دي بقى عكس المسألة الأولانية، هو حيديله بقى الشجر قبل الغرس أولى بالجواز لأن في عمل أكثر، لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس، ولا تصح إلا على شجر معين. دي شروطها بقى، شروط المسقاة. أول حاجة شجر معين، أحدد له الشجرة اللي هيتم عليه النماء، معلوم برؤية أو صفة. دي وسائل العلم، الرؤية والصفة، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان. في فرق بين النخل وفي فرق بين الفواكه، والأعمال بتختلف من هنا لهنا. فأشبهت المضربة. ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. الحائط اللي هو البستان، عنده بستانين، فقال له أنا أساقيك أو أعاملك على أحد هذين البستانين، طبعا لا يصح لأن كل واحدة فيهم تختلف عن الأخرى في العمل وفي الربح. فصل. ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها عقد جائز. يعني إيه جائز؟ يعني مضاربة. لو قلنا عقد لازم يعني إجارة. لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما نشاء ما شئنا. القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح خيبر، كانت فتحة عنوة ولا صلح؟ عنوة. فلما فتح خيبر امتلك الأرض، لأن الفتح العنوة امتلك للأرض. فلما امتلك الأرض أصبحت ملك للنبي صلى الله عليه وسلم وللغانمين. فاليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قرنا عليها، يعني خلينا قاعدين فيها، ولنا الشطر نصف ما يخرج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا. كلمة ما شئنا يعني يجوز لنا في أي وقت أن نفسخ العقد، لم يحدد مدة. نقركم على ذلك ما شئنا، كلمة ما شئنا تدل على أنها ليست إجارة، لأن الإجارة لابد فيها من تحديد المدة، فهي ليست إجارة. فده دليل الإمام أحمد على أن المساقاة ليست إجارة، فما كانتش إجارة تبقى إيه؟ تبقى مضاربة جائزة. لو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، يعني لابد الإجارة من تحديد مدة، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة. يبقى في دليلين على أن المساقاة عقد جائز. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لهم مدة. الدليل الثاني أنه لم يحدد لهم أجر. والاثنين دولت دليل على إبطال الإجارة ودليل على أنها مضاربة، لأني لم يحدد لهم مدة ولا أجر وجزء معلوم من الربح، ده دليل على أنها مضاربة كالمضاربة، ولذلك لا تفتقر إلى ضرب مدة. وإن وقتاها جاز كالمضاربة. وإن وقتاها يعني إيه؟ يعني قالوا لمدة سنة أو سنتين، دي المضاربة برضو يصح، يعني حتى لو تحدد فيها مدة ماهيش إجارة، لأن المضاربة يحدد فيها المدة. وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسقه لها. فإذا انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي يعني الثمرة بينهما، لأنها حدثت على ملكهما، وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. يعني يسيل نض المال، يعني يبقى سائل، يبقى مال فلوس بيع البضاعة يعني. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن فسخت بغير ذلك، يعني بغير العامل، فللعامل أجرة مثله. يبقى يحق يجوز فسخ عقد المساقاة، ولكن في حالتين. إذا كان الفسخ، أنت لازم تذكرها كده، إن الفسخ تعملها حالتين. بعد ظهور الثمرة مش هتفرق عندي بقى من العامل أو من الإيه، من صاحب الشجر. بعد ظهور الثمرة فللعامل فالثمرة بينهما. قبل ظهور العامل، قبل ظهور الثمرة، فتنقسم قسمين. القسم الأول أن يكون من جهة العامل فلا شيء له. القسم الثاني أن يكون من جهة صاحب الشجر فيأخذ أجرة المثل. ليه يأخذ أجرة المثل؟ لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به عوض، فصار كعامل الجعالة. ايه عامل الجعالة دي؟ احنا لسه ما خدناش الجعالة. الجعالة قلت من حفر لي بئرا فله كذا مكافأة. جبت واحد قعد يحفر يحفر يحفر يحفر، وقبل ما يوصل لماء البئر قلت له بص خلاص روح انا مش عايز حاجة، رجعت في كلامي. هل يستحق أجرة؟ نعم يستحق. ليه؟ لأنه عمل هذا العمل مقابل عوض لم يسلم له، والعوض لا يستحقه، بفيت التضارب، ولا يستحقه لأنه لم يتم العمل. وأنا الآمر أمره بالجاعل اللي عامله جعالة سبب في الفسخ، فيستحق أجرة، يبقى أقرب للإجارة خلاص. طب ما نقول يستحق نصف أو ربع أو بقدر العمل، يعني حفر ثلاثة أرباع البئر ياخد ثلاثة أرباع الجائزة. لا، لأنه لا يدري متى يصل إلى الماء، هو في النص ولا في الربع ولا في لا يدري، وربما حفر ولا يصل إلى الماء، ماشي. فالأجرة هي الأقرب للتعويض المناسب لهذا الرجل خلاص. يبقى مقصوده إن العقد المساقاة لو انفسخ من قبل العامل لا شيء له، أما إن كان من قبل صاحب الشجر فللعامل أجرة مثله. اشتغل شهر ياخد أجره، اشتغل شهرين ياخد أجرهم. قال بعض أصحابنا هو لازم، ده الرواية التانية بقى، لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة. طيب هل التعليل ده مناسب للكلام اللي اتقال ان هو عقد معوضة فقط؟ طب ما المضاربة عقد معوضة، انت كده ما حررتش النزاع. النزاع في ان هو ده مضاربة ولا أجارة؟ أنت قلت هو أجارة عشان هو عقد معاوضة، طب ما المضاربة عقد معاوضة، ماشي. فعلى هذا طبعا المذهب على أنه عقد لازم، عقد جائز. وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وبعض الفقهاء على أنه عقد لازم. فعلى هذا تفتقر إلى تقدير مدتها. شوف بقى، هو بقى هيخالف الناحية التانية. لما قال عقد إجارة هيقول لازم نحدد لها مدة. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش مدة. كالإجارة ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، يعني مش هنقول له شهر، لا، المدة لازم تكون بقدر نمو الثمرة، اكتمال الثمرة، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك. فإن شرط مدة لا تكمل فيها فعمل العامل فيه وجهان. الثمرة في النخل بتطلع مثلا بعد في بالعمل بعد سنة، احنا ضربنا مدة شهر، طبعا دي لا تكمل فيها الثمرة. فهنا بيقول العامل بدأ يشتغل في الشهر، ففيها وجهان، أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، الثاني له أجر مثله، وده الصحيح لأنه يقتضي العوض زي اللي فاتت بالضبط، فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطء في النكاح. وإن جعلاه مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح. قلنا سنة وبعد السنة لم تظهر الثمرة ولم تحمل، تحمل يعني الثمرة ما طلعتش، ما تلقحتش، يعني تحمل الحمل اللي هو اللقاح، فالعقد صحيح ولا يستحق شيء، خسرنا، صرفنا عليها وخسرنا. طب لو حددوا المدة هل فعلا هتبقى معوضة ولا؟ ما هو المضاربة يجوز تحديد فيها المدة، صح؟ المضاربة ينفع أضربك سنتين ثلاث سنين، أنا قصدي مش هنوصل للقول الثاني باللزوم. لا، التعليل باللزوم ان هو معوضة ويضرب فيه مدة، المدة مش لازمة، ولو ضربت مدة المضاربة فيها مدة، فكده كده هي أشبه بالمضاربة. الوضع في النكاح هو عاوز العوض لم يسقط بالرضا بتركه. واحدة اتجوزت وقالت انا راضية انك انت ما تطقنيش، هل كده مش هتستحق المهر؟ ماشي. وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره، كعامل المضاربة إذا لم يربح خسارة. وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيها وجهان، أحدهما يصح، وده لصححه المرداوي، لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها، والثانية لا يصح لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله. فعلى هذا إن عمل استحق الأجر لأنه لم يرضى بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة. كلام واضح. فصل. ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. الفصل ده بناء على قول الآخر، صح؟ على أساس أنه إجارة والمساقاة والإجارة، فهو بيفرع هنا على قول مرجوح في المذهب، وده عادي لأنه هو هنا مرجحش، بل بالعكس هو قدم لما قال ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائز قدم، وبعدين قال وقال بعض أصحابنا أنها عقد لازم، حتى ما رقهاش لرواية، كان ممكن يقول وفي رواية كذا. وهذا لا بأس به، الفقيه لما يؤلف على مذهب ربما يفرع على روايتين، ماشي. طيب الإجارة شرط فيها أن تكون مدة يغلب على الظن فيها بقاء العين، يعني مثلا أنا هأجر لك شقة، هقول لك الشقة دي إيجار 500 سنة، حلو الإيجار ده 500 سنة، هذه الإيجارة باطلة. ليه؟ لأن يغلب على الظن عدم بقاء الإيه؟ هيبقى أسري، مش هتنفع الإيجارة، لأنه في وقتها لو بقي هيئة الأثار هتاخده عشان تضمه لهيئة الأثار، مش هتنفع الإيجار ده لو بقي. أما لو لم يبقى تبطل الإيجارة. فلازم شرط في الإيجارة أن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت المدة. يعني في بعض الناس قالوا لي إن في الإيجار القديم كان مكتوب فيه أحيانا 90 سنة. لو الإيجار كده 90 سنة يصح، لأن يعني أصبحت مدة يغلب على ظن بقاء العين. العمارة بتقعد ممكن تقعد 100 سنة وإن طالت، لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة، كتابة مكتبة العبد يعني. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة، كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد. قسط كل سنة يعني إيه؟ أنا أجرت لك 10 سنين ب100,000، مش لازم تقول لي السنة ب10,000، هي 100,000 على 10 سنين على بعض. وإن قدر قسط كل سنة جاز، قال له هأجر لك 10 سنين كل سنة ب10,000. أو برضو في إشكال في الكلمة دي، يقول له أجر لك 10 سنين أول سنة ب10,000 وتزيد 10% كل عام، ما فيهاش مشاكل، لأنه ذكر كل قسط كل سنة. السنة الأولانية 10، السنة اللي بعدها 11، السنة اللي بعدها 12، السنة اللي بعدها 13. ولكن لابد أن يوضح أن 10% يكون على أول أجرة أم تكون على آخر أجرة. مفهومة دي؟ ده مهمة جدا، ما بتتحددش في العقود وبتعمل مشاكل. يقول له بزيادة بأجرة متزايدة 10%. لو قال زيادة 10% سنويا يبقى معروف ان زيادة على أصل، لا 10% سنويا على أصل الأجرة، لو أطلقت تبقى على أصل الأجرة. يعني إيه؟ يعني أنا أجرت لك أول سنة ب10,000 وقلت لك كل سنة بزيد 10%، 10% على إيه؟ على 10,000. إنما قلت 10% من التي قبلها، يبقى أول سنة 10,000، تاني سنة 11,000، تالت سنة 12,100، تالت سنة 13,210، صح؟ وهكذا. يبقى في فرق لازم يوضح في العقد بين دي ودي. لو في عرف غالب ماشي، بس اللي انا عارفه انه فيش عرف غالب، بالعكس ده في خناقه في كل مره. فالعقود لابد ان توضح فيها، لان هتبقى ممكن تصل الى البطلان، لان الاجره مش واضحه، هتصح اول سنه وتبطل في الباقي. خلاص، لما وان قدر قسط كل سنه جاز، خلاص دي قسط كل سنه لازم يوضح كل سنه بيندفع فيها كام. وان اختلفت نحو أن يقال ساقيتك 3 أعوام على أن لك نصف الثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة، فإن نقصت المدة قبل إطلاع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها، لأنها حدثت بعد مدته، وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته. خلاص، أول سنة هياخد النص، تاني سنة التلت، تالت سنة الربع. لو طلعت في أول سنة بياخد الإيه؟ النص. لو تأخرت وما طلعتش في السنة الأولية وطلعت في السنة التانية هياخد اللي مشروط في السنة التانية اللي هي التلت. ماشي؟ حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعمل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله وشرط دراهم لأحدهما أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه وفي ملكه للنماء بالظهور، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نماء. كل الأحكام ديت اتخذت في المضاربة، كل كلمة لها فصل. لما ترجع للمضاربة هتلاقي كل كلمة من هنا كان هو عمل لها فصل قبل كده. فبيقول كل الأحكام دي تأخذ حكم المضاربة. وفي ملكه بالنماء بالظهور لأنه عقد فأشبه المضرب. ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. قال له لك نصف ثمرة العام اللي جاي وانت هتشتغل السنة دي. يعني انت هتشتغل سنة من غير ربح والسنة الجاية مش هتشتغل وهتاخد ربح اللي مش هتشتغل فيه، طبعا لم يصح. كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة، وان قال مش هتصح بقى مضاربة، لا مش هتصح مضاربة، هتصح إجارة. لا لو حدد له أجرة تبقى تصح إجارة، لو ما حددلوش تبقى تبطل، يبقى له أجرة المثل. انا قصدي تصح تبرع لان ما حددوش عنه. لا مش تبرع، لانها على عوض، عوض لم يحدد. التبرع ده يعني ما انت هتشتغل مجانا، لا انا مش هشتغل مجانا، انا هشتغل على عوض مجهول. فدي مضاربة فاسدة. ايه حكم المضاربة الفاسدة؟ تتحول الى إجارة، ده قول المذهب، والصحيح انها تتحول الى مضاربة صحيحة. يعني هو لو فرضنا نصححها مضاربة، هنقول له لك ربح هذا العام، العام اللي انت اشتغلت فيه. هضرب لكم المثال القديم، واحد عمل مضاربة فاسدة مع عامل، حكمه ايه؟ المذهب يقول ياخد أجرة المثل، والصحيح ان هو ياخد مضاربة المثل، ربح المثل، ياخد النص او الربع او التلت زي ما يطلع. هنا بقى قال له سقيتك على ان لك ربح العام القادم، هنقول له ديت مثقفة سدة وله ربح هذا العام. انما المذهب هيقول له ليه ايه؟ اجرة المثل. طيب ان قال ان سقيته سيحا فلك الثلث، وان سقيته بنضح فلك النصف. السيح زي نهر، سيح اللي هو الماء الجاري، ان سقيته سيحا يعني ماء جاريا لك النصف. اما ان سقيته بالنضح، النضح ده اللي هو بيروح يجيب من مكان بعيد الماء، يجيب عربيات ماء ويرش، نضحا فلك النصف. او ان زرعت في الارض حنطة فلك النصف، وان زرعت شعيرا فلك الثلث. لم يصح لأنه عقد على مجهول. يصح إمتى؟ بعد تحديد نوع الإيه؟ المضاربة. ماشي؟ كبيعتين فعلا. ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة إن خططته روميا فلك درهم، وإن خططته فارسيا فلك نصف درهم. ويحدد قبل العمل، يبقى يصح إن حدد قبل العمل. فصل. وإن سقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر، أو على أنواع جعل له من كل نوع قدر، أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع، أو كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر وهم يعلمونه، صح لأنه معلوم فصح. كما لو كان في عقدين وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول. ولو قال ما زرعت فيه من حنطة فلك نصفه، وما زرعت من شعير فلك ثلثه، لم يصح لأنه مجهول، برضو لازم يحدد. العقد باطل ابتداء، أما لو حدد فيصح. يعني قال له لو أنت زرعت حنطة لك النصف، لو زرعت شعير لك التلت، قال أنا موافق، سيبنا فكر كده العقد تم. لا، بعد ما قال خلاص أنا هزرع حنطة كده العقد تم، حدد. طيب لو عمل قبل التحديد، قال له ماشي ويشتغل حنطة، واشتغل حنطة، كده العقد صح؟ لا، لأنه عمل قبل التحديد. افرض تاني كان ما وافقش، هو عرض عليه بس ما فيش إجابة وقبول، تمام؟ فلازم يوافق. طيب تنعقد بلفظ المسقاة لأنه موضوعها، وبما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى، ولا يثبت فيها خيار الشرط. وإن قلنا بلزومها لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إن فسخ. وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط فأشبه النكاح، والثاني يثبت الأول المذهب. والثاني يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه البيع، لأن مبناها أصلا على المضاربة، فالمضاربة ما فيهاش عقد، ما فيهاش خيار، لأنها عقد جائز. العقد الجائز ما فيهوش خيار، لا خيار بالمجلس ولا خيار إيه، ولا خيار شرط. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة. هنا بقى الفصل، الفصل اللي جاي ده فيما يلزم العامل وما يلزم رب المال. الفصل مبناه على العرف، خلاص دي القاعدة بتاعته. ويلزم العامل ما جرى عليه العرف، ويلزم رب المال ما جرى عليه العرف. بس هنا بقى بيبدأ يفصل شوي، بيقول ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث وآلته وبقره وبقره، بقر الحرث، العامل هيجيب الحرث والبقر بتاعه هيجيبه يحرث، وأدواته يعني أدواته، زي مثلا أنا اتفقت مع حطاب الأرض دي بتاعتي، شيلها يعني حطبها وبيعها، وبعد ما ناخد رأس المال الربح بالنص. مين اللي عليه البلطة والمنشار؟ العامل، لأن دي شغلته، هو هيجيبهم من عنده، دول بتوع أدواته لأنه صنايعي. فأدوات، أدوات الزراعة من قبل الفلاح. هو بيقول هنا البقر، استفاء الماء، إصلاح طرقه، قطع الشوك الحشيش المضر واليابس من الشجر، وزبار الكرم، الزبار تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل. كرم اللي هو الايه؟ العنب. العنب بيقوم جاي ايه معها المقص بتاعه ويقص الأغصان الرديئة عشان يدي فرصة للتاني يطيب. وتسوية الثمر والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك مما يتعلق بالثمرة. كل ما يتعلق بالثمرة خاص بين رب بالعامل. رب المال عليه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار، حفر بئر الماء الأصل، عمل الدولاب ونصبه السقية. قال أصحابنا والثور الذي يديره. هنا الثور الذي يدير الايه؟ الدولاب اللي هو السقي، لان ده من حفظ الاصل. العامل عليه البقرة التي تحرث لانه من الثمر. مش ده مزرعة ولا هيعتمد على حسب على حسب النوع، مزرعة او مسقى، لان هذا يراد لحفظ الاصل. وبعض ابن قدامة مش موافق على الكلام، بيقول لا، الدولاب نفسه حفظه من رب المال وعمله من العامل، فيقول عليه برضو ثور، ثور الدولاب. خلاص، الطور، الطور اللي بيلف الساقية على مين؟ على العامل وعلى رب المال. هو هنا بيقول على رب المال لأن الساقية بتاعت رب المال. ابن خدام بيقول لا، على العامل، لأن تدوير الساقية من العامل، والمذهب الأول لأن هذا يراد لحفظ الأصل، ولهذا من أراد إنشاء بستان عامل هذا كله. وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال. احنا قلنا المسألة بالعرف. والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل، واللقاط، واللقاط على العامل، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا يستغنى عنه، لا تستغني عنه الثمرة، أشبه التشميس. لسه البذر جاء. وعنه أن الجذاذ عليهما لأنه يوجد بعد تكامل النماء، وهذا ينتقد بالتشميس، تشميس الثمرة. أنا شفها ممكن زي التمر، وفي في المزارعة الحبوب بعد ما يعمل الغلة لازم ينشرها عشان تنشف، عشان الرطوبة اللي فيها بتفسدها. التشميس ده على العامل. على العامل. والمسألة فيها ترجع إلى العرف. تلخيص المذهب في الحصاد واللقاط والجزاز. الحصاد على العامل ده المذهب نص عليه وقدمه في الهادي، ويحتمل أن يكون عليهما. الهادي كتاب لابن قدامة، ماشي، ذكر فيه المسائل التي سقطت أو لم يذكرها أبو القاسم الخرقي في كتاب الخرقي. اللقاط كالحصاد، كالحصاد على الصحيح من المذهب والروايتين. الجذاذ على العامل كالحصاد في إحدى الروايتين في الفروع وقدمه في المغني والشرح. وفي رواية أخرى أن الجذاذ عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشترط على العامل نص عليه، وهذا هو الصحيح من المذهب وهو من المفردات. يبقى الحصاد على العامل ده المذهب، واللقاط على العامل ده المذهب برضه بس على الصحيح من المذهب. الجزاز على العامل ده المذهب بس في خلاف في المذهب بين واحدة عن التانية. فقال هنا الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل. يعني ايه الجزاز والحصاد؟ دلوقتي الثمرة اكتملت والنخلة فيها بلح، مين اللي هيجز البلح علشان خطر نجمعه؟ عمال، فلوس العمال. او ده واجب على العامل ولا لا؟ لو واجب على العامل يبقى العامل يتحمل تكلفته، لو مش واجب على العامل يبقى تخرج التكلفة من ايه؟ من المال عليهما، كل واحد يحاسب التاني. المذهب انها على العامل، يعني العامل يا اما يعملها يجيب، يا يجيب ناس يعملوها على حسابه. الحصاد واللقاط اللي هو بيلقط، يلقط العنب، الثلاثة نفس المال حسب نفس حسب الثمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، نص أحمد على أن الجذاذ عليهما وصح شرطه على العامل، فيخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه. يعني فرضنا ان هو قال له بص احنا اتفقنا لغايه نتحمل العنب على العربيات، قال له ماشي، يبقى كل العمال اللي هتشيل العنب على العامل. وممكن يقول له بص احنا اتفقنا لغايه ما نزل لك العنب على الارض، على حسب ما يتفقوا. قال القاضي تفسد المساقاه لانه ينافي مقتضاها اشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال. والعبرة في كل ذلك العرف. والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط. وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه، ولا تزال يده عن العمل لأنه يمكن استيفاؤه منه. فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استفاء منها، فاستوفى بغيره، فاستوفي بغيره. وإن هرب فهو كفسقه إن قلنا بجواز العقد، وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه. هنا بقى بيفرع عن روايتين. فإن لم يكن له مال اقترض عليه، يعني الحاكم، فإن لم يجد فللمالك الفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. الرجل هرب، خلاص هرب كأنه فسخ في عقد، عقد جائز. أما لو عقد لازم وهرب دي إجارة ولازم يكمل، فنرفعه للحاكم، فالحاكم ينظر في ماله، لو في مال نجيب واحد مكانه بالأجرة ويكمل، ما فيش مال يبقى تعذر الاستيفاء تفسخ الإجارة. فأجمع لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل، لأن الفسخ لأمر من جهته، وإن كانت ظاهرة فهي بينهما حتى لو فسخ من جهته. وإن لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الإنفاق. فرضنا قال له أنا عايز أفسخ، قال له مش فاسخ، مين اللي قال له؟ رب المال. استأذن الحاكم في الإنفاق ثم رجع بما أنفق، فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع. قال له خلاص أنا هصرف عليها وأجيب العمال الإنفاق وأحسبها عليك في الآخر. طب ما فيش حاكم هيشهد اتنين عدول على ما ينفقه بشرط الرجوع، يعني هيقول للناس اتنين أنا هنفق من جيبي وهاخد منه تاني ورجع به، لأنه حال ضرورة. ضرورة ليه بقى؟ لإفساد المال، لأنه لو فسخ والتاني ما رضاش يفسخ المال هيفسد، وحفظ المال من الضرورة. وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه ففي الرجوع وجهان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه، والراجح أنه يجوز له الرجوع. وإن عجز إن كان صادق يعني، وإن عجز العامل عن العمل لضعفه أو عن بعضه أقام مقامه من يعمل. فرضنا النهاردة مريض، ما ينفعش يبقى متصل بصاحب الثمرة ويقول له معلش أنا تعبان النهاردة روح شوف حد غيري إيه يعمل، ما ينفعش هو اللي يتصرف ويجيب حد تاني. لو طبقنا نرتاح. فإن لم يفعل فهو كهربه، وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه. فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد، قام الوارث مقامه، لأن عقد لازم أشبه الإيجار. فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث، استؤجر من التركة من يعمل. ده لو كان لازم، لو كان عقد جائز انفسخ، هيبقى الثمرة بينهما قبل ظهور الثمرة له الأجرة. فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ، ولا يخترض عليه لأنه لا ذمة له، مات يعني. وإذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا. فصل. فإن بان الشجر مستحقا، مستحق يعني مغصوب، قال له اشتغل في الشجر واكتشف ان الشجر مش بتاعه مسروق، رجع العامل على من ساقاه بالأجرة، طبعا الايه المضاربة فاسدة، لو في ثمر هياخد ربحه من الثمر، لو ما فيش ثمر هياخد الأجرة، لأنه لم يسلم له العقد فرجع على من استعمله. وإن كانت الثمرة بقية أخذها ربها، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما. فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها، لأنه حال بينه وبينه. وإن ضمنها العامل ضمنه النصف، لأنه لم يحصل في يده غيره. طب العامل ماله؟ لو العامل يعلم أنها مغصوبة، أما لو يجهل يبقى يضمنها للمين؟ لرب المال. ويحتمل أن يضمنه الجميع، لأن يده تثبت عليه وعمل فيه فضمنه كعامل القراض المضاربة يعني. باب المزارعة، طبعا المزارعة هي الأحكام السابقة، بس هو هيذكر فيها بعض الفصول الزيادة. خلاص. هي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع مشاع، وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر. أرض بيضاء يعني فيهاش حاجة خالص، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما ما ذكرناه في المساقة. وأيهما أخرج البذر جاز، أيهما يعني رب المال أو العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة ولم يذكر البذر، وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان. وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، رواه مسلم. وفي لفظ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، يعملوها ويزرعوها. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر فله كذا، ومن لم يخرج فله كذا. وظاهر مذهب أحمد أنه يشترط كون البذر من رب الأرض، ده المذهب، واختاره الخرقي وهو مذهب الشافعي، أن البذر لابد أن يكون إيه من رب المال، والراجح على حسب ما يتفقان. والحديث ما يقويش، لا الحديث ما مفهوش دلالة قوية، لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال. البذر التآوي على صاحب الأرض ولا على العامل؟ على حسب ما يشترطان أو في عرف، يبقى عرف. هنا بيقول يشترط أن يكون التقاوي من رب المال. ليه؟ لأن على رب المال الإنفاق على الأصل، والعامل عليه العمل فقط، ما ينفعش يطلع من جيبه، والبذر من الأصل. طيب إن لم يتفقوا فالبذر على رب المال لأن هو ده الأصل. طب إن اتفقوا فعلى حسب ما يشترطان. يعني فرضنا قالوا احنا كتبنا عقد وما اتفقناش التقوى على مين، هنقول لو في عرف هيمشي العرف، عرف معروف عندهم. لو ما فيش عرف هيبقى على رب المال لأنه من الأصل كالمستقى والمضربة. فإن شرطه على العامل أو شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي فسدت المزرعة، ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر لأنه من عين ماله ولصاحبه عليه أجرة المثل. فصل. فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح، لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض. واحد دلو تقاوي وقال له زرعها، يبقى في كده ثلاث أطراف. فيقول لا، المضربة أو المزرعة أو المسقاة لابد من طرفين، فعش طرف ثالث. وإن قال أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها من مائك بجزء لم يصح، يعني في طرف فيه هو هينفق، لأن المزرعة معاملة على الأرض فيجب أن يكون العمل فيها من غير صاحبها. يبقى العمل كله يكون من العامل والإنفاق كله يكون من رب المال. وعنه يصح، والمذهب إن هو لا يصح. المذهب الأول اختاره ابن قدامة والقاضي والشارح. وعنه يصح اختارها أبو بكر، لأنه لما جاز أن يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز أن يكون عوض الماء كذلك، وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض ومن آخر العمل ومن آخر البذر والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرناه. فإن قال أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، قال أحمد يصح. واختلف أصحابنا فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة. قال أبو الخطاب هذه مزارعة بلفظ الإجارة فيشترط فيها شروط المزارعة وحكمه حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها، يعني يؤجرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. حديث صحيح. والأول المذهب أنها تصح مزارعة، ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى. حكم المزارعة هو قال له إيه؟ أجرتك هذه الأرض على أن تزرعها بالثلث، فقال له دي إجارة ولا مزارعة؟ الصحيح أنها مزارعة بلفظ الإجارة، ولكن اللفظ يعني المشكله في اللفظ، مشكله التلت او الربع. طب ليه ولا يكريها بثلث ولا مش هتصح ايجاره، هتصح مزارع. بص، هي صوره مزارعه صح، ولكن في لفظ ايجاره. هل بقى العقد؟ الحنابله عندهم العقود لابد فيها من الفاظ زي العبادات بالظبط. احنا مفيش مشاكل في الموضوع ده، مفيش مشاكل بيننا، يعني الايجاره المزارعه احنا مع بعضين صح. مش في قاعدة يا شيخ الإسلام تيمية قالها العبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، ما نجعل باللفظ، العبرة بالعقد. إيه؟ فصل. حكم المزارعة حكم المسقاة فيما ذكرنا من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها، لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها. وإن كانت الأرض ذات شجر فقال سقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال سقيتك على الشجر بالنصف وزرعتك على الأرض بالثلث جاز، لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كبيعتين. يعني الأرض فيها شجر وفيها زرع، فقالوا دي بالنص ودي بالتلت جاز. ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب المستأجر ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض يقول لك بعد ما حصد في حب وقع الدنيا شتت السنة الجاية لقوا محصول. المحصول ده بتاع مين؟ بتاع صاحب الأرض، لأنه نمى بعد انتهاء العقد. ماشي؟ سواء كان الحب بتاعه أو من أصله ما عملش فيه حاجة، ده هو وقع منه، هو ما اشتغلش فيه، العامل لم يعمل فيه شيء، وقع وطلع لوحده، لا العامل رعاه ولا أعطى شيء. إنما بيقولك الحب نفسه كان بينهم، الحب هم مشتركين فيه، ولكن هو لما وقع منه فكان في حكم من لا مالك له، لأنه ملموش، سقط منه رغبة عنه، لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف. العرف بيقول إن اللي وقع ده ملوش حكم، بدليل أن لكل أحد التقاطة فسقط، كما لو سقط النوى فنبت شجرا. نقف هنا وإن شاء الله نكمل المرة الجاية.